الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. إلهنا إلهنا، إلى سعة عفوك مددنا أيدينا، إلى سعة عفوك مددنا أيدينا، فلا تولنا الحرمان، ولا تبلنا بالخيبة والندامة والخسران. يا من لا يفيد الوافدون على أكرم منه، ولا يجد القاصدون أرحم منه، يا خير من خلا به وحيد، ويا أرحم من آوى إليه طريد. إلى سعة عفوك مددنا أيدينا، إلى سعة عفوك مددنا أيدينا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا، وقلة حيلتنا، وهواننا على الناس، وتكالب الأمم علينا. اللهم كن لإخواننا المجاهدين في غزة يا ذا الجلال والعزة، يا ذا الجلال والعزة، انصر المجاهدين في غزة. اللهم اربط على قلوبهم، وثبت أقدامهم، وسدد رميهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم انتقم لنا منهم يا جبار. اللهم إنهم قد قتلوا أبناءنا، ورملوا نساءنا، وثكلوا أمهاتنا، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بهم يا جبار، اللهم عليك بهم يا جبار، رب لا تذر على الأرض منهم ديارا، رب لا تذر على الأرض منهم ديارا. اللهم وارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، اللهم وارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، اللهم انصرنا، اللهم انصرنا، اللهم انصرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا منا الدعاء، وأنت كريم الرحمن منان، فلا تردنا يا مولانا صفرا خائبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله